وألف في هذا بعض المعاصرين من الهند، وألف في هذا قل كثيرون يعني. ومن أحسن من تكلم على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في مناسبته، يتكلم في كل حديث وكل باب عن مناسبة الحديث للباب الذي ذكر فيه. ومن هذا ما سأحكيه لكم الآن. فالبخاري لما ذكر هذين الحديثين، حديث أنس بتاع غزوة مؤتة وحديث أبي هريرة بتاع نعي النجاشي، لما ذكر الحديثين عمل لهم عنوان، سمى العنوان إيه؟ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. ذلك ثم قال، قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ما علق على هذا، على هذا الباب مع هذه الأحاديث، فيقول الحافظ ابن حجر وهو أفضل من شرح البخاري، يقول فائدة هذه الترجمة، البخاري ذكر لهذه الترجمة في هذا الكتاب ليبين للناس شيئا، أن النعي ليس ممنوعا كله، أن النعي ليس ممنوعا كله، مش كله حرام، في حرام وفي حلال، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، ده المحرم بس، أنا أكلف واحد يلف بعربية، أنا يلف في الشوارع يمين وشمال عند من يعلم ومن لا يعلم ومن يعرف ومن لا يعرف ان فلان مات، ايه اللي حصل يا فلان مات يعني؟ هتهدي الدنيا ولا ايه؟ يلف الجيزه كلها بمالوف فلان مات فلان مات، وبعدين يعني ايه المشكله؟ وهل كل هذا يروح يعزه فيه؟ هروح يدفنوه؟ اه صداع والسلام. فبالك تكلفه وجع دماغ والازعاج للمواطنين من غير ده، من غير داعي. فهذا هو المنهي عنه. المنهي عنه هو الايه؟ ان يعني هو يبعت واحد يلف على بيت بيت يخبط على البيوت، نعم فلان مات، نعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب منه؟ هنرجعه ولا ندفع حاجه ولا ما مش عارفين المطلوب يعني؟ ما نفسنا. لكن ان انا اخبر بهذا اهل الميت، اصحابه احبابه اقاربه، هذا امر لا باس به، لازم اعمل كده، لازم اخبرهم حتى ياتون فيتولون امره، ولا يحرم من دعائهم الصالح، وما يبقى اخلص الناس له دعاء ساعد اذن. وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، في بعض الأماكن خاصة عندنا في القرى يعني، لما واحد يموت تقوم مثلا البلدة كلها، كل المساجد تقوم مكان الأذان كده، يمسكوا الميكروفونات ويقعدوا يزيعوا على ربع ساعة، يقولوا مقدمة طويلة وعلى كده، يقولك فلان الفلاني مات والدفنة الساعة كده، ويزيعوا ويسمعوا بلد كلها واحد واحد إن فلان ده مات، هذا أيضا منهي عنه. إنما السنة إن أنا أخبر أهل الميت، أقول لحبايبه وقرايبه وأصحابه ومن لهم اهتمام بأمره، دول اللي هينفعون، ومن علم مع هذا من عوام المسلمين اللي حضر، أخذ بالك يعني على النطاق، جيرانه أحبابه أصدقائه، أعرف الممكن يعرف لهم آياته ويستفيد الميت بهم بدعائهم الصالح بإخلاصهم في الدعاء له وهكذا. طبعا قد يتعلق بمسألة النعي مسائل أخرى، مثل اخذ الاجره على النعي، ان انا اكلف واحد يطلع يزيع ويديله فلوس على كده، هذا ايضا لا يجوز، ولا يجوز لاحد ان هو يتولى هذا الامر، ان هو يمسك ميكروفون ويلف في الشارع يزيع على واحد او واحده مات، بل يعلم بهذا الاهل والجيران والاصحاب والاقارب وفقط، لا داعي للاعلان. طبعا يعني يؤخذ من هذا ان الاعلان بقى من باب اولى في الجرائم، يعني امر يدخل تحت طي النهي، تكلفه على الفاضي، يعمل له نعي في الجرنان يدفع عليه كام الف وعياله قصر، سايب عيال مش لاقين ياكلوا اصلا، او لاقين ياكلوا بس هذا مال ايتام، فيقتطع من مال الايتام ويقول لك نعي الجرنان اهم حاجه، ليه؟ للفشخره، ليس له اي مردود واقعي. لما ينعاف الجرنان هيحصل ايه؟ هل كل قراء الجرنان هيجوا عزوا فيه او هيجوا صلوا عليه؟ مستحيل طبعا، لن يكون هذا ابدا، انما شيء من الفشخره والمباهاه، ان احنا لما فلان مات عملنا نعي في الجرنان قلنا ان هو مات، ذلك هذا كله لا يجوز. طبعا يترتب مع ذلك ايضا ان هذا الناعي لانه بياخد فلوس كتير ولا حاجه اللي يزيع دوت، لازم بقى يخليه امام العلماء وشيخ الزهاد، لازم يمدحه وان كان شر خلق الله، يبقى الميت ما بيصليش، ويقول لك الذي لم يكن يفارق المساجد، عمود المسجد ذلك وباب المسجد ولمبه المسجد، ما كانش يسيبها خالص، وهو ما كانش بيدخله في حياته اصلا، لكن لازم عشان نسأل الله يرحمك الرجل الصالح المحسن الجواد الكبير، هو لا جواد لا كبير ولا صغير، خد بالك، وما كانش بيذبح حاجه اصلا في سبيل الله. فكل هذا يترتب على النهي

وهي سهلة على اللسان جدا طبعا، لكن خروج من القلب أمر عسير لا يتمكن من هذا إلا من دخلت قلبه فعلا. لكن بعضنا لم تدخل هذه الكلمة إلى هذه اللحظة قلبه، ويدخل الدنيا ويخرج منها ولم تدخل لا إله إلا الله في قلبه الدخول الصحيح، مش ركبة صح يعني، فما تطلعش. تطلع منين؟ ساعتها يختم على فمك وتتكلم، يتكلم قلبك، قلب السليم يتكلم ساعتين. فلما يكون قلبك فاضي هتقول ايه؟ البعض يؤتى به عندئذ فيقول ما جاء بعضهم، جاء بعضهم يموت فقال له قل لا اله الا الله، فاخذ يقول بكم المتر؟ لا المتر بخمسه، لا بعشره، طب نازل شويه هسامحك في الباقي، طب اديك الاثنين سامح، اديك الجزمتين ولا الجزين، خد بالك. واخذ تاجر تجارتك تاكل قلبه وعقله، وهو مش في دماغه غير المكسب والخساره، كده بخسران لا كتير. قول لا اله الا الله، يقول كتير، لا بخسران يا عم، لا اله الا الله مش ناوي ولم يقلها، تخرج روحه ولا ينطق بها، يظل يقول حتى النهايه لا كثير قليل زيد شوية. طب هؤلاء ذكر اثنين مع بعض مفيش خالص. البعض جاء به، جاء يموت فقال له قل لا اله الا الله، فقد يدندن قاعد بقى يعمل ايه بقى، بيالف قطعه موسيقيه تن تن تن تن تن تن تن وكلام من ده، خد بالك يا عم، لا مش في دماغه، هو عمال ايه يمزك يعني، هو يموت وتخرج روحه وهو يفعل هذا، لا يتمكن من قول لا اله الا الله، ما عرفش ينطقها، ما مش في قلبه، اللسان ما يعرفش يعرفها بس اللسان مش شغال. الذي يعمل الان قلبه، قلبه. البعض جاء يموت قل لا اله الا الله، فاخذ يذكر امراه كان قد فاته اللحاق بها، ها امراه جاءت تساله عن حمام، قالت له فين في حمام فلان، كان هناك حمامات، والحمامات ديت اللي هي حمامات البخار الان يعني، فضللها يعني حتى يقع بها ويزني بها، ضحكت عليه وفلتت منه. قال طب خلاص، لما لقيت نفسها بقى في دخلة الخليه يعني، قلت بقول لك حاجه، شكلك يعني راجل بتفهم في الحاجات دي، اصبر ادب اتي بالخمر والاشياء حتى بقى ايه تحلى الليله يعني. قال لها طب سهله استناك هنا، تركت لم ترجع له حتى مات، فظل قلبه معلقا بها حتى مات، لانه طول حياته معلق بها. لما جاء يموت اخذ يدندن بحالها، فلان راح اخذ انت الذهب ابيات، ومات وهو يقول هذا الكلام، قلبه مشغول بهذا الامر. فذلك كذلك كل امرئ يغلب عليه عند موته ما كان في حياته يعمل فيه. اللي مشغول بالدين ومشغول بالله فعلا، مشغول بهذا بلا اله الا الله وشيء الهم لا اله الا الله، حيطاق كويس جدا لانه عنده منها كثير، طلع اي واحده ذات غرض. واللي قلبه مشغول بشيء اخر من امور الدنيا، مشغول بالعقارات بالسيارات بالاموال بالنساء بالمعاصي، ما يطلعش غير هذا الكلام على لسانه ساعتين، ولو فعلت به الافاعيل لو نطقوه لن ينطق، ان سينطق ساعتين قلبه. فهذا مدعاة لان نفرغ قلوبنا لله ونملأها ونحشوها بالايمان ونحشوها بلا اله الا الله على حقها، حتى تخرج ساعتين هينه لينه، نقول اذكر معك بسهوله، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله، فرعب بجد انك قلبك مليان بيها. فعن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا، ثقيلا يعني بموت، فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان، ده عم فلان ولا إيه اللي مضايقك كده؟ قال لا، وأثنى على أبي بكر، قال لا وأثنى، ثم قال إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. أقول أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش ما لحقتش أكمله، أقول له كمله لي يعني لا ما مات، ولسه أسمعه، ده اللي زعلني، أنا لست مكروب من أجل فلانة ولا علانة ولا لا لا لا، حديث فتني إن أنا أستسر عنه، ما ضيع يعني ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه، ما قدرت على رسول الله. مش اساله عنه وكان مشغول ما كنتش فاضي اساله، لقيتنا مات ولم اسمع هذا الحديث. يقول سمعته يقول اني لاعلم كلمه لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه، الا ابيض لها وجهه، ونفس الله عنه كربته. بس ما عرفتش اساله هي ايه الكلمه دي، هو قال كلمه ده بيحصل بيه، كلمه لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. لكن مات النبي ولم اساله عنها، ما اعرفش اقول له يا ايه.